بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. الأخوة الحضور والأخوة المستمعين، فإن شاء الله بعد هذا الانقطاع الذي استمر لمدة أسبوعين نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، والليلة إن شاء الله نبدأ بقراءة رواية أسانيد رواية حفص عن عاصم، ونقرأ ما يسمح به الوقت إن شاء الله. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: طريق عبيد بن الصباح عنه أي عن حفص، فمن طريق الهاشمي من 5 طرق: طريق طاهر وهي الأولى عن الهاشمي من الشاطبية والتيسير، قرأ بها الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، ومن تلخيص بن بليمة قرأ بها على أبي عبد الله القزويني وقرأ بها على طاهر، ومن كتاب التذكرة لطاهر المذكور اللي هو طاهر اللي هو ابن غلبون الابن اللي هو صاحب كتاب التذكرة. طبعا لاحظ هنا أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه ما قال أنها من كتاب التذكرة، وإنما قال أنها من كتاب التيسير من قراءة الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون. فمن يأتي ويقول أو يجعل في المشجرات أنها من طريق كتاب التذكرة، هذا يكون كما قلنا مرارا يكون خلل في المنهجية، لأن إسناد ابن الجزري إلى كتاب التيسير ليس هو إسناده من كتاب إلى كتاب التذكرة لابن غلبون، وكون السند يمر على ابن غلبون ليس معناه أن ابن الجزري أخذه من هذا الكتاب. فنحن دائما ننظر إلى إسناد ابن الجزري إلى صاحب الكتاب، ثم من إسناد صاحب الكتاب إلى القراء. النقطة الثانية وهي في قوله من تلخيص ابن بليمة، يعني لا أدري هل ذكرناها سابقا لكن نعيدها من باب التذكير ومن باب الفائدة. طبعا تلخيص ابن بليمة ما عنده ليس فيها أسانيد، يعني الإمام ابن بليمة رحمة الله عليه لم يكتب أسانيده في كتابه تلخيص في كتابه التلخيص، وإنما ذكر مباشرة، يعني دخل في القراءة مباشرة أصولا وفرشا. طيب نحن نلاحظ في النشر لا تمر علينا طريق أو رواية من القراء السبعة إلا ونجد لابن بليمة من كتابه التلخيص نجد إسنادا أو إسنادين أو أكثر. طيب هذا السؤال ربما يسأل وربما جاوبنا عليه سابقا، لكن من باب التذكير لمن يسمعنا أول مرة فنقول: من أين جاء ابن الجزري بهذه الأسانيد؟ يعني هل هناك ابن بليمة ألف كتاب وذكر فيه أسانيده، ثم جاء ابن الجزري وأخذ من هذا الكتاب الأسانيد؟ فنقول الجواب هو حقيقة عند ابن الجزري، وذكر ابن الجزري أنه في كتاب أن تلخيص ابن بليمة قال، يعني قال كلاما معناه أن ابن بليمة لم يذكر أسانيده، وإنما تتبعتها. يعني إن تسجيل ابن الجزري لأسانيد ابن بليمة هو لم يأخذها من كتاب واحد، وإنما أخذها من عدة أسانيد ومن عدة مصادر، فيقول تتبعتها وجمعتها وسجلها لنا. وهذا مهم جدا لأنها وصلته عن طريق الأداء وليس عن طريق الكتب، وهذا الصنيع مهم جدا لأن هذه الأسانيد وصلت إلى ابن الجزري بطريق الأداء. فإذا وجدنا إسناد معلومة أو إسناد حرف من حروف القراءة لابن بليمة تختلف عما هو موجود في الترخيص، فلا نحمل الخطأ لابن الجزري أو نحمل له الوهم والسهو والغفلة، وإنما ندافع عنه ونبين أن هذا هو ما وصل إلى ابن الجزري من طريق الأداء. ونحن دائما نركز على مسألة الأداء، والأداء إذا اختلف مع النص المقدم هو الأداء، وبالذات عند ابن الجزري رحمة الله عليه، وهذا يحتاج إلى محاضرة إذا سمح الوقت بعد ذلك نتكلم فيه إن شاء الله. قال الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه: طريق عبد السلام وهي الثانية عن الهاشمي من المستنير، قرأ بها ابن سوار على أبي الحسن الخياط ومن الجامع للخياط، وقرأ بها على أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري. نعم شيخ. في طريق طاهر الأولى وهي الأولى عن الحشيم. نعم. لما قالوا من قفص بن بلين قرأ بها على عبد الله القزويني وقرأ بها على طاهر. نعم. يعني ابن بلين قرأ على الاثنين ولا كيف يكون هنا؟ لا لا. ابن بلين فين وفين طاهر؟ طيب وقرأ بها على طاهر. وقرأ ابن بلين قرأ على شيخه أبي عبد الله القزويني. طيب وابو عبد الله القزويني قرأ بها على شيخه طاهر. طيب ومن كتاب التذكرة لطاهر. ومن كتاب التذكرة لطاهر. فصار عندنا هنا كويس انك نبهتنا. ومن كتاب التذكرة لطاهر معناه ان هذا الطريق طريق طاهر عند ابن الجزري هو عبارة عن اسناد من اسناد له اسنادان. الاسناد الاول اللي هو الشاطبية والتيسير، بل هي ثلاثة اسانيد. لو اردنا التدقيق والتحقيق نقول هي ثلاثة اسانيد، اسناد ابن الجزري الى الشاطبي، ثم من الشاطبي الى طاهر، واسناد ابن الجزري الى التيسير، ثم التيسير على طاهر، هذه اسناد، ثم اسناد ابن الجزري الى كتاب التذكرة الى طاهر. فاصبح عندنا هذه ثلاثة، هي ثلاثة طرق. ولحد لأن إسناد ابن الجزري إلى الشاطبي يختلف عن إسناده إلى التيسير. لا أنا أتكلم اللي هي نعم، فهي أربع سنين. يعني لو دخلنا تلخيص ابن بلينة هي أصبحت أربع سنين: إسناد ابن الجزري إلى الشاطبية، إسناد ابن الجزري إلى التيسير، إسناد ابن الجزري إلى التلخيص، إسناد ابن الجزري إلى طاهر. لكن ابن الجزري في العد يعد دائما، يعني يجعل الشاطبية والتيسير شيء واحد. لكن هذا قلنا هذه منهجية عنده هو في التاريخ، أنه لا يعتبر هذا، يعني هذين الطريقين لا يعتبرهما إلا طريقا واحدا، وإلا هم في الواقع هم طريقان، لأن إسناده إلى الشاطبية مختلف عن إسناده إلى التيسير. وإحنا قلنا دائما في دراسة الأسانيد لا أي اختلاف بين إسنادين ولو برجل واحد نعتبرهم إسنادين. بالنسبة ارفع الصوت. بالنسبة ابن الجزري لكي يصل إلى التيسير بيمر على الشاطبي في هذا اللسان؟ لا. من أين عرفنا أنه ما يمر هنا؟ من أين عرفنا؟ ها جاوب. أول شيء طبعا بالنسبة هذه يقول أنها ليست عربية فصحى، وإنما هي ترجمة لي. طيب لكن من أين عرفنا؟ من عند ابن الجزري نفسه، من أسانيده للكتب. وضربنا عليها مثال في محاضرة سابقة لما تكلمنا، واعتقد أن كان كتاب التذكرة مع كتاب آخر أو كتاب الإرشاد، وفتحنا عليه فوجدنا إسناد ابن الجزري إلى الشاطبية ليس هو، يعني الشيخ الذي قرأ عليه ابن الجزري ليس هو الشيخ الذي قرأ في الشاطبية، ليس هو الشيخ الذي قرأ عليه التيسير. ثم بعد ذلك سلسلة الشيوخ تختلف، لكن نحن نقول الشيخ ابن الجزري يعتبر الشاطبية والتيسير شيء واحد، لأن هناك سيأتينا في النهاية يقول: مع أننا لم نعد للشاطبية والتيسير إلا طريقا واحدا. لكن هي في الواقع هي ليست طريق واحد، هي طريق، هذا كتاب خاص بأسانيده وهذا كتاب خاص بأسانيده. وقلنا بهذه المنهجية يتضح، لا أريد أن أقول خطأ، لكن يتضح أن الذي هو مشهور الآن في العصور المتأخرة أن ربط الشاطبية بالتيسير مطلقا هذا الكلام غير صحيح، لأن الطريق الذي أوصلنا إلى الشاطبية ليس هو الطريق الذي أوصلنا إلى التيسير. صحيح أنه كله عن ابن الجزري، لكن لما نوصل ابن الجزري هذا يروح الطريق وهذا يروح الطريق، ويوصلنا هذا على الشاطبي وهذا على التيسير. وضحت؟ جزاكم الله خير وإياكم يا رب. طيب بعض المرات ابن الجزري يذكر مثلا في رواية قالون أبا حنرجع، يعني مثال فقط مثال. طيب تفرق بين التيسير والشاطبية. نعم. ذكر أول من التيسير قرأ الداني إلى آخره. هذا ذكر. ذكر الشاطبية من طريق لا يمر عن طريق الداني. لا يمر عن طريق الداني. وهذا لعله يجمع لا، هو هذا ذكرناه قبل المحاضرتين الأخيرتين السابقتين، أشرنا إليه وقلنا أنه مثلا في السلاسل الذهبية، وهذا من الأخطاء التي وقعت فيها السلاسل الذهبية، وهو اعتبار كل أسامي كل التي يقول فيها الإمام ابن الجزري في أول كل رواية أنها من طريق الشاطبية والتيسير، جعلها من هذا من طريق من قراءة الشاطبي التي توصله إلى الداني. وإحنا قلنا هذا الكلام غير صحيح، لأن الشاطبي أسانيده التي أجاز بها تلاميذه والتي ذكرها الإمام السخاوي، وهذه الأسانيد التي ذكرها السخاوي هي أسانيد الشاطبي التي كان يجيز بها. هذه الأسانيد التي كتبها يعني كتبت عن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، عنده إسنادان إلى القراء السبع، عنده إسنادان، إسناد عن شيخه ابن عبيد عن ابن نجاح عن الداني، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال هو الإسناد الثاني الذي هو عن الشيخ الثاني الإمام النفزي رحمة الله عليه، وهو عن ابن الدوش وعن نسيت اسمه ابن الدوش وعن ابن غلام الفرس وثم عن شخص آخر، ولا يصل إلى الداني. إذا ابن الشاطبي عنده إسنادان، أحدهما يمر على الداني والآخر لا يمر على الداني. ابن الجزري هذا الإسناد الذي أوصله إلى الشاطبي كما نقول مرارا ليس هو الإسناد الذي أوصله إلى التيسير، فمعناه أننا نقرأ بأسانيد الشاطبي، ومعناه أن هذه الزيادات التي زاد بها الإمام الشاطبي على التيسير هي ليست خروج عن طريقه، يعني لم يخرج بها ابن الجزري لم يخرج بها الشاطبي عن طرقه التي كتاب التيسير، لأن ابن الشاطبي قال وألفافها زادت بنشر فوائد، فهو زاد هذه الطرق، وابن الجزري أكد هذه الزيادات. ولا يوجد حسب علمي الذاكر الآن لا يوجد نص عند الإمام الشاطبي يمنع وجها أجازه أو موجود في الشاطبية بعلة أنه وقال أنه لا يقرأ به، إلا في كلمة رأى القمر التي نعم الإمام السوسي رأى القمر أعتقد السوسي، فهذه قال إنها لم تثبت، وهي لم تثبت من طريق الداني، لكن الإمام الشاطبي جاء بها والإمام الشاطبي رواها وجامع البيان ذكرها، فمعناه أنها يعني هذه الزيادة. طبعا لا نريد أن ندخل في الشاطبية، خلونا في النشر أحسن. طيب سؤالي، نعم، ابن الجزري عندما يقول اعتبرنا الشاطبية والتيسير طريقا واحدة، لا لا لا لا لا، ابن الجزري ما يقول، لم يقول أننا اعتبرنا الشاطبية والتيسير طريقا واحدا، ابن الجزري قال لم نعد، يعني لما جاء يعد الطرق، يعني ما خلى الشاطبية طريق والتيسير طريق وفي النهاية يكون العدد 25 طريق، لا، هو في العد، هو نفى العد فقط، لم ينفي الاعتبار، هو نفى العد. يعني مثلا أخذ الشاطبية والتيسير وخمسة كتب، هذه كم؟ 2 و5 7، هو يقول لك هي 6، لأنه اعتبر أن الشاطبية وهذا اعتبرهم في العد. نعم، هو قال غير أننا لم نعد، لما نقول لك هذه 983 مع أننا لم نعد، فالمنفي هو العدد فقط، والله أعلم. طريق عبد السلام وهي الثانية عن الهاشمي قرأناها، طريق الميلنجي، طبعا هذا الضبط كان قديم، و يعني الله أعلم يمكن أخذته من الكامل أو من الأنساب أو من الإكمال، وهو بكسر الميم وفتح اللام وتسكين النون الميلنجي. لكن وجدت الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه الأربعون العوالي، وهذا كتاب مهم جدا يعني حلو في ضبط، فهو في مصطلح الحديث، لكن وجدته في صفحة 100 يقول لما ذكر الشيخ الميلنجي قال الميلنجي بفتح الميم واللام ونون ساكنة وبالجيم. إذا نضبط هذا الموجود في النص أمامنا الميلنجي هو يعني هو مأخوذ من هذه الكتب المعتمدة، لكن وجدت الضبط عند ابن الجزري، فابن الجزري يقول انه بفتح الميم الملنجي. طيب، طريق الملنجي او الملنجي، وهي الثالثة عنه من غاية الحافظ ابن العلاء، قرأ بها على ابي علي الحداد ومن كامل الهذلي، وقرأ بها هو والحداد على ابي عبد الله احمد بن محمد بن حسين بن يزدة الملنجي. طريق الخبازي وهي الرابعة عن الهاشمي من الكامل، قرأ بها الهذلي على ابي نصر منصور بن احمد الهروي، وقرأ بها على ابي حسين علي بن محمد الخبازي. لاحظ هنا يقول الشيخ قرأ بها الهذلي، مع ان الموجود في كتاب الكامل كلها اخبار، في الكتاب الكامل الهذلي يقول اخبرني ابو نصر. طيب، طريق الكارزيني وهي الخامسة عن المبهج، قرأ بها السبط على الشريف عبد القاهر، وقرأ بها على ابي عبد الله الكارزيني، وقرأ بها الكارزيني والخبازي والملنجي وعبد السلام وطاهر بن غلبون الخمسة على أبي الحسن علي بن محمد بن صالح بن داود الهاشمي البصري الضرير، ويعرف بالجوخاني. فهذه عشر طرق للهاشمي. ومن طريق أبي طاهر من أربع طرق، طريق الحمامي وهي الأولى عنه من ثمان طرق، من التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين نصر الفارسي اللي هو صاحب كتاب الجامع، ومنه أيضا أي من التجريد، وقرأ بها على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المالكي، وقرأ بها على أبي علي المالكي الذي هو صاحب كتاب الروضة، ومن الروضة لأبي علي المالكي. لاحظ هو يقول من كتاب التجريد قرأ بها ابن فحام على شيخه أبي إسحاق إبراهيم المالكي، وقرأ بها أبو إسحاق المالكي هذا على أبي علي. كيف؟ يا حبيبي نصحصح معنا يا حد يا راجل، أنا بتكلم عن الإسناد الثاني، ومنه أي وقلنا ومن التجريد. نايمة ديبة صغير. طيب، لا عندنا إسنادان هنا، الشيخ ذكر إسنادين من التجريد، قرأ بها ابن الفحام على ابن الحسين نصر الفارسي هذا إسناد، ومنه أي من التجريد أيضا الطريقة الثانية من كتاب التجريد، قرأ بها أي ابن الفحام على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المالكي، والمالكي أبو إسحاق المالكي قرأ بها على شيخ أبي علي المالكي صاحب كتاب الروضة. طيب، بعد ذلك جاء الشيخ ابن الجزري وقال ومن الروضة لأبي علي المالكي. طيب، هذا أبو علي المالكي هو نفسه صاحب الروضة، فليش تيجي تقول لنا من جديد تيجي تقول ومن الروضة؟ معناه أن هذا يعني أبو علي المالكي الموجود في السند حق ابن الفحام هذا جاء لابن الجزري من إسناده لكتاب التجريد، وهذا جاء به من إسناده هو لكتاب الروضة، فهذا طريق وهذا طريق. إذا لا يحق أن نقول أن هذه الطرق كلها بما أنه فيها أبو علي المالكي معناتها من كتاب الروضة للمالكي، لا يصح، وإذا ما في فائدة في دراسة الأسامي. وضحت؟ يعني هو وصل، يعني هذا الطريق اللي هو طريق الحمامي، هذه الطريقة الأولى، ابن الجزري وصل بها إلى أبي علي المالكي من طريقين، طريق إسناده هو ابن الجزري من كتاب الروضة، والطريق الثاني وصل إليه عن طريق ابن الفحام. واضح؟ تمام. ومن الكامل قرأ بها الهذلي على أبي الفضل الرازي، ومن الجامع لابن فارس، ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبي محمد بن اسم الله بن عبد الوهاب التميمي، وعلى الشريف أبي نصر الهباري، ومن كتابي يعني الإرشاد والكفاية لأبي العز، ومن كتابي أبي العز قرأ بها على الحسن بن القاسم، ومن تذكار بن شيطة، طبعا الحسن بن القاسم اللي هو غلام الهراس، وقرأ بها هو والحسن بن القاسم والرازي، وقرأ بها هو أي ابن شيطة، والحسن بن القاسم أي ابن غلام الهراس، والرازي اللي هو أبو الفضل الرازي، وابن فارس، والهباري، ورزق الله، والمالكي، والفارسي، الثمانية على أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي، فهذه عشر طرق له. طريق النهرواني وهي الثانية عنه من كتابي أبي العز، قرأ بها على أبي عدي الواسطي وقرأ بها على أبي الفرج النهرواني. طريق ابن العلاب هو الثالثة عن أبي طاهر من التذكار لابن الشيطة، قرأ بها على أبي الحسن بن العلاف. طريق المصاحفي وهي الرابعة عنه من كفاية السبط أو السبط، قرأ بها على أبي بكر محمد بن علي بن محمد البغدادي، وقرأ بها على ابن فرج عبيد الله بن عمر بن محمد بن عيسى المصاحفي البغدادي على ابن فرج المصاحفي البغدادي. وقرأ المصاحفي وابن العلاب والنهرواني والحمامي أربعتهم على أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي، فهذه أربع عشرة طريقا لأبي طاهر. وقرأ الهاشمي وأبو طاهر على أبي العباس أحمد بن سالم بن الفيروزاني الأشناني، وقرأ الأشناني على أبي محمد عبيد بن الصباح ابن الصباح النهشلي الكوفي، ثم البغدادي تتمة 24 طريقا لعبيد. طريق عمرو بن الصباح عن حفص من طريق الفيل عن عمرو. طبعا هنلاحظ هي توجهات فنقول عشان ما ننساها، لن نجد لروضة المعدل ذكرا عند حفص، لن نجد له. معناه ماذا؟ معناه أنه ما في شيء اسمه قصر منفصل من طريق روضة المعدل لحفص. وضحت؟ طيب، طريق عمرو بن الصباح عن حفص من طريق الفيل عن عمرو، طريق الولي وهي الأولى عن الفيل، طريق الحمام عن الولي من سبع طرق. من المستنير قرأ بها ابن سيار على أبي علي الشرمطاني وأبي الحسن الخياط وأبي علي العطار. ومن الكامل قرأ بها الوذلي على أبي الفضل الرازي، ومن كفاية أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي. أبو علي الواسطي هو نفس الحسن بن قاسم الذي مر معنا قبل قليل. نعم، ابن غلام الهراس. نعم، الشيخ بن زبري يتفنن في ذكره، مرة يقول ابن غلام الهراس، مرة يقول ابن الحسن القاسم زي كده. ومن غاية بالعلاء قرأ بها على أبي العز المذكور، وقرأ بها على الواسطي المذكور. ومن المسماح قرأ بها أبو الكرم على أبي الحسين أحمد بن عبد القادر ابن محمد ابن يوسف، ومن التذكار لابن الشيطة. طبعا عندنا اللي هو الطريقة الأولى اللي هي من المستنير، وفيه أنهم قرأوا بها بالقصر من غير مد، وأن قراءتهم على الحمام كانت سنة 392. بعدين قلت وليس من صواب المنهج أن نعتبر هذه الطريق من الجامع لابن فارس، وإن كان سنده كما هنا بالنسبة للمستنير، حيث إن المؤلف لم يصرح بذلك. طيب، وقرأ بها هو وأبو الحسين والواسطي والرازي والعطار والخياط والشرمقاني السبعة على أبي الحسن الحمامي، فهذه ثمان طرق للحمامي، إلا أن أبا الحسين قرأ الحروف أبو الحسين اللي هو أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قرأ الحروف، يعني ما قرأ أداء، يعني ما قرأ تلاوة، وإنما استخرج الحروف التي فيها اختلاف القراء وقرأها. واضح؟ طريق التبري عن الولي من المستنير، يعني ما قرأ ختمة كاملة من أول الفاتحة إلى نهاية القرآن الكريم، إلى نهاية المصحف، وإنما استخرج الخلافات وقرأها. شفنا من كنت ذكرتم في مرة سابقة إن في واحد أجازه شيخ هو عمره صغير هو الإسماعيلي أو الشهرزوري. هو مر معنا على أبو الكرم الشهرزوري مع في في في في روايته عن أبي بكر الخياط محمد بن علي الخياط، لأنه يعني توفي أبو بكر الخياط وعمر أبي الكرم صاحب كتاب المصباح عمره ما بين الخامسة والسادسة. واضح؟ يعني السنة التي توفي فيها أبو بكر الخياط هذا كان عمر أبو الكرم الشهرزوري 5 سنوات، ولهذا أبو الكرم يروي عنه، وقلنا هذه رواية. وسيأتينا هنا نص ابن الجزر يقول فيها وقرأ بها، لما نصل إليه إن شاء الله نشوف إيش فيه. طريق الطبري عن الولي من المستنير قرأ بها ابن سيار على أبوي علي من العطار والشرمقاني، يعني أبو علي العطار وأبو علي الشرمقاني. ومن الكامل الهذلي قرأ بها على عبد الله بن شبيب، وقرأ بها على الخزاعي، ومن الوجيز بالأهوازي. وقرأ بها الأهوازي والخزاعي والعطار والشرمطاني على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري، فهذه أربع طرق للطبري. طبعا الخزاعي اللي هو الإمام ابن الفضل الخزاعي صاحب كتاب المنتهى، ومع ذلك لا نعتبر هذا الطريق من كتاب المنتهى، بل لا نعتبر المنتهى من أصول النشر، وإن كان موجودا في الكتب التي رواها ابن الجزري، لكنه في الطرق لم يأخذ منه أي طريق. وقرأ الطبري والحمامي على أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن البختري العجلي المعروف بالولي، فهذه 12 طريقا للولي. طريق الخلي وهي الثانية عن الفيل من المبهج والمصباع، قرأ بها سبط الخياط وابو الكرم على الشريف عبد القاهر، وقرأ بها على محمد بن الحسين أي الكرزيني، وقرأ بها على أبي الطيب عبد الغفار بن عبيد الله بن السبي الحبيني الكوفي، ثم الواسطي، وقرأ بها على أبي الحسن محمد بن أحمد بن الخليل العطار، وقرأ بها هو والولي على أبي جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامي الملقب بالفيل، فهذه 14 طريقا للفيل. ومن طريق زرعان طريق السوسن جردي أو السوسن زردي، وهي روى عنه من كتاب التجريد، قرأ بها ابن الفحام على أبي نصر الفارسي، ومن الروضة لأبي علي المالكي، ومن غاية الهمداني، وقرأ بها على أبي منصور محمد بن علي بن منصور بن الفراء، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن علي الخياط، ومن المصباح قرأها على الخياط المذكور أهو، وقرأ بها نرجع لها وقرأ بها هو والمالكي والفارسي على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن خضر السوسنجدي، فهذه 4 طرق له. طبعا هنا لاحظ أن الشيخ ابن الجزري يقول أنه أبو الكرم صاحب كتاب المصباح قرأها على الخياط المذكور، فكيف قرأها وهو عمره 5 سنوات وأبو الكرم في المصباح كل أسانيده التي عن هذا الشيخ عن شيخه الخياط رحمة الله عليهم جميعا يقول أخبرني، فهي حقيقة كنت أقول يمكن هذا يعني سبق قلم من ابن الجزري أو سهو، لكن وجدت نص عند ابن الجزري وأعتقد في كتابه من أحد كتب الحديث إما الأربعون العوالي أو كتابه الآخر كأنه يقول إن يعني بعضهم يعني يجيز استعمال قرأها، لكن هذا في الحديث، أما في القراءة مصطلح قرأ يختلف عن مصطلح روى، فهذه هنا يعني قرأها يعني مشكلة، وأعتقد أنها هي الوحيدة. لا مر معنا قبل ذلك مر معنا أيضا إسناد فيه أنه المصباح قرأ بها على الخياط، والله أعلم. طبعا هنا في حاشية من الحواشي في نسخة من نسخ النشر التي لم أطلع عليها إلا قريبا، هناك نسخة هندية مكتوب في الحاشية نص منقول، يعني في الحاشية قال الذي كتبه قال إنه قول للمصنف، يقول قال طبعا في الحاشية مكتوب قال المصنف اللي هو ابن الجزري ولنا طريق إلى السوسنجردي قرأت بها على أصحاب الصائغ عنه عن الكمال بن فارس عن الكندي على أبي الطبر على أبي بكر الخياط على السوسنجردي، وقرأ بها على أصحاب الفخر على الكندي، فأديت بالأولى باتصال أو في الأولى باتصال التلاوة الكمال الضرير، وفي الأخرى بالسماع والمشافهة أبا الجود شيخ الكمال رحمه الله، انتهى كلام المصنف. هذا نص موجود في حاشية من حواشي كتاب النشر، ويقول أنه يقول أنه من كلام المصنف رحمة الله عليه. ما أدري والله. نعم في هذه 4 طرق له، في بعدين في إشارة ومكتوب في الحاشية قال المصنف. وأيضا يمين المصباح قرأها على الخياط موجود في المصباح أنه قال أخبرنا ولم يقل قرأت. طيب طريق الخراساني وهي الثانية عنه قرأ بها الداني على ابن فتح فارس وقرأ بها على عبد الله بن الحسن الخراساني. طريق الهرواني وهي الثالثة عنه من كفاية بن العز قرأ بها على الحسن بن القاسم اللي هو ابن الهراس. ومن المستنير قرأ بها ابن السيار على ابي علي العطار وقرأ بها العطار وابن القاسم على ابن فرج الهرواني. طريق الحماني وهي الرابعة عنه من التذكار لابن شيطة ومن الجامع لابن فارس ومن المستنير قرأ بها ابن سيار أيضا على العطار وقرأ بها هو وابن فارس وابن شيطة على أبي الحسن على أبي الحسن الحماني. طريق المصاحفي وهي الخامسة عنه من الجامع لابن فارس ومن المستنير أيضا قرأ بها ابن سيار على أبي علي العطار. ومن المصباح قال أبو الكرم أخبرنا أبو بكر الخياط وقرأ بها على العطار وقرأ بها العطار وابن فارس على عبيد الله بن عمر المصاحفي. طبعا هذا يعني هذا الإسناد إسناد المصباح حقيقة فيه إشكال شوية. ها؟ لا لا هذه حلوة هذه سهلة. في إشكال أكبر من كذا وهي عبارة وقرأ بها على العطار. طبعا عندنا النسخة الموجودة عندي هي يعني طلعت مجمع وقرأ بها العطار موضوع بين نجمتين سقطت من المطبوع. يعني في المطبوع أخبرنا أبو بكر الخياط وقرأ بها على العطار وابن فارس على عبيد الله بن عمر المصاحبي. وفي النسخة التي ذكرناها قبل قليل وعليها بعض التعليقات تكررت فيها عبارة وقرأ بها وقرأ بها. لكن في نسختين من المصباح هو الإشكال فين؟ الإشكال في عبارة وقرأ بها على العطار إن أبو بكر الخياط إن قرأ بها على العطار. هذا الإشكال. الإشكال هو هنا. ولهذا قلنا المصباح لكن فيه أن الخياط قرأ بس. طيب لما رجعنا للمصباح المحقق في نسختين من المصباح إن أبو الكرم طبعا يقول أخبرنا أبو بكر الخياط وأن الخياط قرأ على المصاحف مباشرة. يعني هذا في نسختين من المصباح. يعني نسختين من المصباح قال أبو الكرم أخبرني أبو بكر الخياط بعدين قرأت على عبيد الله بن عمر المصاحبي. وفي نسخة وهي النسخة التي رمز لها محقق المصباح شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الدوسري يعني رمز لها بالحرف عين وهي ثاني أقوى النسخ عنده. فيها أن الخياط قرأ على السوس الجردي والسوس الجردي قرأ على المصاحفي. وذكرنا قديما في المصباح أن الخياط قرأ على السوس الجردي وهو الذي قرأ على المصاحفي وليس فيه أي ليس في المصباح قراءة الخياط على العطار. ولم أجد فيما لدي من مصادر أن الخياط قرأ على العطار بل يظهر من ترجمتيهما أنهما قرنان وذلك باشتراكهما في نفس الشيوخ. لكن هذا حقيقة هذا الكلام ذكر قبل 20 سنة لكنه ليس يعني ليس دليلا على المنع لأنه قد يكون هناك شيء ما يسمى برواية الأقران عن بعضهم فاحتمال أن هذا يكون من هذا. ها؟ نعم احتمال. وإن كان الخياط قد توفي عفوا العطار قد توفي قبل الخياط 20 سنة فالخلاصة أن هذه العبارة وقرأ بها على العطار يعني فيها شوية يعني تخالف ما هو في موجود في بعض النسخ. واضح؟ والله السلاسل ما رجعت لها في هذا. لأن الأسبوع هذا ما يعني ما رجعت إلى السلاسل ولا إلى تحقيق الدكتور، الوقت كان ضيق ودراسة الأسانيد يبغى لها وقت متسع جدا، عشان الواحد ما يعطي رأي إلا وهو عنده ما يعبده حتى وإن كان غير صواب. طيب المهم إن شاء الله نشوف، نرجع بعد الحصة القادمة نرجع إلى كتاب السلاسل وتحقيق ونشوف إذا هل التعليق هل عليه تعليق مفيد فنذكره إن شاء الله. وقرأ بها الواحد والمصاحفي والحمامي والنهرواني والخراساني والسوسنجدي ستتهم على أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد القلانسي، وقرأ على أبي الحسن زرعان بن أحمد بن عيسى الدقاق البغدادي، فهذه 14 طريقة لزرعان. وقرأ زرعان ها؟ طيب في نفس المسألة؟ طيب كويس. طبعا الدكتور الآن الدكتور عبد الرحمن بيقرأ من نسخة تحقيق تعليق الدكتور أيمن سويد حفظه الله على هذه الجزئية. نعم طبعا ملخص الفكرة هنا، طريق المصاحفي وهي الخامسة عنه من الجامع لابن فارس الطريق الأول، الطريقة الثانية ومن المستنير أيضا قرأ بها ابن سوار على أبي علي العقار. نعم. الثالثة ومن المصباح قال أبو الكرم قال أخبرنا أبو بكر الخيار، انتهى الثلاثة الطرق. ثم قال وقرأ بها الخياط وهذه بين معقوفتين، قرأ بها الخياط والعطار وابن فارس على عبيد الله بن عمر المصاحفي. طيب الثلاثة هؤلاء الذين مر ذكرهم. طيب وقرأ بها الخياط قلت بين معقوفتين والعطار، ثم بس ليش بين معقوفتين؟ انت كنت تقرأ الآن كلام ابن الجزري المتن. نعم عند قول ابن الجزري رحمه الله قال أبو الكرم قال أخبرنا أبو بكر الخيار في الهامش، قال الدكتور في ثلاث نسخ زيادة وقرأ بها على العطار في لفظ المشكل. إذا ما نعطل هذه نسخة ابن الجزري في ثلاث نسخ في زاي وألف وضاء زيادة، إذا ما نعطل نسخة ابن الجزري واحدة من هذه الثلاث نسخ، لأن هنا عندنا أبو الخياط يقول وقرأ بها على العطار صح؟ أنا أقول مثلا في الهامش. طيب يقول في ثلاث نسخ تفضل زيادة وقرأ بها على العطار. حلو، اللي هي موجودة عندنا الآن في المتن. في المتن نعم. طيب فالشيخ حذفها وضعها في الهامش حتى يعني يستقيم الكلام في العالم. نعم هو معروف الشيخ يعني تعامل مع النشر حسب فهمه هو للنشر. أولا يبين طيب قال في هذه الزيادة وقرأ في ثلاث نسخ زيادة في زاي وألف وضاء زيادة وقرأ بها على العطار وهو خطأ، لأن الخياط قرأ على المصاحفي والعطار سنه في القراءة عليه، انظر غاية النهاية من جلد الأول 490. ثم قال في زيادة بين المعقوفتين نعم اللي هي الخياط خياط والواو العاطفة تكملة لازمة لبيان شيخ الخياط يعني المصاحفي، تكملة لازمة إذا رأيتها عند الدكتور أيمن في التحقيق هي على النشر تكملة لازمة، فاعلم أنها ليست في أي نسخة من النسخ النشري ولحت وعادة ابن الجزري رحمه الله يعني يذكر الشيوخ بعد الطرق على لا نعم لكن ما فيها إشكال هو فيها إشكال، لكن المشكلة إن الإشكال هذا إنه موجود في النسخ الأصل اللي هي المصباح، يعني في نسختين من المصباح في نسخة من المصباح وهي نسخة قوية، النسخ الثلاثة يعني في نسختين قويتين وبقية النسخ أعتقد الشيخ حققوا على خمس نسخ أو على أربع نسخ، فنسختين قوية ونسختين الأخيرة ضعيفة يعني متأخرة يعني ما. طيب إذن هذه تحتاج إلى بعدين نشوف ما دام الشيخ جاب لنا هي خلاص. وقرأ زرعان والفيل على أبي حفص عمرو بن الصباح بن الصبيح البغدادي الجريد، فهذه 28 طريقا لعمر. وقرأ عمرو وعبيد على أبي عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي الغابري البزاز تتمة 52 طريقا لحفص. خلصت الأسانيد بس طول فلنقرأ هذا اللي باقي لأنه عبارة عن تواريخ فقط. ليش ما نكمل ونقرأ بعدين نسأل أحسن؟ بس سجل السؤال لا ننسى لأن اللي باقي بس تواريخ. طيب، وقرأ حفص وأبو بكر على إمام الكوفة وقاريها أبي بكر عاصم بن أبي النجوم بهدلة الأسدي مولى الشيخ على أبي عمرو حفص بن سليمان. وقرأ حفص وأبو بكر على إمام الكوفة وقاريها أبي بكر عاصم. آخر سطرين الصفحة اللي قبلها، وقرأ عمرو بن عبيد على أبي عمرو. على أبي عمرو حفص بن سليمان. ذكرتم في الهامش أن الكنية أبي عمر. كذا في جميع النسخ بإثبات واو عمرو. وفي مصادر ترجمته أبو عمر بدون واو بعد الراء. ما يثبت الصواب خاصة تراجم كذا في جميع النسخ بإثبات الواو. خطأ من النسخ. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تزعلناش لك. لا لا لا هذا منهج. لا لا لا لا لا يحق لا يحق التحقيق العلمي. لا شيء اتفقت عليه. وهذا أقول لإخوان المبتدئين في علم التحقيق الذي عليه جمهور المحققين، لا يجوز أن تغير المتن خاصة إذا اتفقت جميع النسخ الخطية، خاصة إذا كانت هذه النسخ الخطية مختلفة المصادر. يعني ما هي خمسة نسخ مأخوذة من نسخة واحدة، هذه تعتبر نسخة واحدة حتى لو كانت عشر نسخ لكن مصدرها نسخة واحدة، هذه تعتبر نسخة واحدة. لكن نسخ مختلفة الناسخ، مختلفة العصر، مختلفة السماع، وهذا شيء معروف يعرفه المحققون. إذا اختلفت النسخ لا يحق لك أن تغير. تصحيح، وهذا دائما أقوله وكنت أقوله لبعض إخواني، تصحيح الكتاب، تصحيح الكتب، تصحيح كتب العلماء، أخطاء العلماء التي في كتبهم لا تصحح في متنها أبدا. خلي خطأ الشيخ كما هو حتى لو كان والعياذ بالله كفرا. يعني حتى إذا كان الخطأ في آية من كتاب الله، هناك من العلماء من قال أن هذا الخطأ يبقى كما هو ونصحح في الحاشية، والحاشية هذه هي ملك المحقق. أما الدخول إلى المتن بحجة أنه هذا هو الخطأ فهذا المؤلف أخطأ. فإذا جئت أنت وشلت هذا الخطأ، وهذه العلم التي مع الأسف كانوا يدرسوننا عليها ويقول لك لا نحن المؤلف ما يقصد هذا، مو شغل أنه يقصد ولا ما يقصد، أنا شغل أنه هو كتب وأخطأ، نثبت عليه الخطأ. وهذا والخطأ وهذا لا يقلل من قيمته. يعني كون الشيخ ابن الجزري أخطأ في آية ولا أخطأ في كذا، هل هذا سيقلل من قيمته ومكانته؟ ما يقلل. لكن هذه أمانة، هذا الكتاب ملك بمؤلفه. من عنده تصحيح عليه في الحاشية، من عنده تعليق عليه في الحاشية، روح ألف أنت كتاب واكتبه على الصواب، ما حد يقول لك شيء. وهذا السبب وهذا. لكن لو كانت هناك نسخة مختلفة على المذهب الضعيف وهو المذهب المعاصر الآن اللي يسموه، يعني حتى سبحان الله، يعني حتى تسميته يعني ما هي حلوة، هم يسموه منهج التلفيق. يا خلوك من نفقة ها؟ لا لا لا لا، ليس من التوفيق، هذا تلفيق. هو اسمه تلفيق. لنفرض أن عندنا نسختين، طيب اختلفت النسخ، أو إن اعتمدت واحدة من النسخ أصل والثانية مساعدة، طيب أخذت هذا الأصل وفيها خطأ والصواب موجود في النسخة الثانية، أروح أخذ الصواب من النسخة الثانية وأحطه هذا في المتن الأصل، طيب صارت ثلاثة نسخ، ما صارت نسختين، صارت النسخة اللي أنت خليتها أصل والنسخة هذه اللي أنت جبت منها المساعدة والنسخة هذه اللي أنت سويتها الآن، لأن هذا الصواب ما هو موجود في النسخة الأصل. ومن هذا منهج التلفيق، أنا أشوف أنه منهج لعب في التراث، وخاصة من يعني الناس الضعاف اللي أمثالي في التحقيق. ما ضرنا لو أبقينا خطأ ابن الجزري في المشرق، يعني ايش اللي حيضرنا وايش اللي حيضره؟ لا حيضر ولا شيء. لكن افرض انك خطا ابن الجزري، وضربنا هذا مثال لابن غلبون الاب لما كان الابداني ابن غلبون يسمي ابن بويان يسميه ابن ثوبان. الان لما تشوف النسب المطبوع يقول لك مكتوب فوق ابن بويان، معناته انه ابن الجزري والذهبي وغيرهم ما، ومعناته انه ابن غلبون ما كان يقول ابن ثوبان، كان يقول ابن بويان. يعني مثل هذا، يعني هذا منهج الله اعلم. وقرا حفص وابو بكر على، طبعا ابو بكر من شعبه، على امام الكوفه وقارئها ابو بكر العاصم بن ابي النضير بهدله الاسدي. طبعا في المطبوع عندنا ابن بهدله، لكن بن ما هو موجوده في النسخ التي اعتمدتها. مولاه الكوفي، فذلك 128 طريقا لعاصم. وقرا عاصم على ابي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعه السلمي الضرير، وعلى ابي مريم زيد بن حبيش بن حباشه الاسدي، وعلى ابي عمرو سعد بن اياس الشيباني. وقرا هؤلاء الثلاثه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقرا السلمي وزيد ايضا على عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما. وقرا السلمي ايضا على ابي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وقرا ابن مسعود وعثمان وعلي وابي وزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي عاصم آخر سنة 27 و100. وقيل سنة 28، ولا اعتبار بقول من قال غير ذلك عن الأهواز اختلف في موته، وهذا قول أحمد حنبل. طيب، وكان هو الإمام، وكان هو الإمام الذي انتهت له رياسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي. جلس موضعه ورحل الناس إليه في القراءة، وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال أبو بكر بن عياش: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول، ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح خير ثقة. وقال ابن عياش: دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعل يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه في الصلاة: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وتوفي أبو بكر شعبة في جماد الأولى سنة 93 و100، ومولده سنة 95، وكان إماما علما كبيرا عالما عاملا حجة من كبار أئمة السنة. ولما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، فقد ختمت فيها 18,000 ختمة. الله. وتوفي حفص سنة 800 على الصحيح، ومولده سنة 90، وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، وكان ربيب عاصم أي ابن زوجته. قال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت من قراءة عاصم رواية حفص، الرواية الصحيحة التي رويت من قراءة عاصم رواية حفص. وقال ابن المنادي: كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق ابن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم، وأقرأ الناس دهرا. وقال الحافظ الذهبي: أما القراءة فثقة ثبت ضابط بخلاف حاله في الحديث. وتوفي يحيى ابن آدم النصف من شهر ربيع لآخر سنة 300، وكان إماما كبيرا من أئمة الأعلام حفاظ السنة. وتوفي العليمي سنة 43 و200، ومولده سنة 50 و100، وكان شيخا جليلا ثقة ضابطا صحيح القراءة. وتوفي شعيب سنة 61 و200، وكان مقرئا ضابطا عالما حافقا موثقا مأمونا. وتوفي أبو حمدون في حدود سنة 40 و200، وكان مقرئا ثقة ضابطا صالحا ناقلا. الإمام الذهبي يقول: لعله بقي إلى قريب 40 و200. وتوفي أبو بكر الواسطي سنة 23 و300، ومولده سنة 18 و200، وكان إماما جليلا ثقة ضابطا صالحا كبير القدر. على فكرة صالحا، صالحا باستقراء شبه كامل، يعني حتى لا يعترض علينا بمسألة أو مسألتين، لكن استقراء شبه كامل لكلمة صالح هذه التي ابن الجزري دائما يذكرها كتعديل للشيوخ، شيوخ القراءة هنا في النشر أو في غاية النهاية. طبعا صالح هنا ليس المقصود بها عند ابن الجزري كلمة صالح التي عند المحدثين في المصطلح، لأن كلمة صالح عند أهل الحديث لها معنى. ابن الجزري يقصد بكلمة صالح باستفراغ أنه أن هذا الرجل يعني فيه نوع من الزهد ونوع من ها يعني خلينا نقول يعني فيه شيء من مراقبة الله، ما نبغى نقول يعني فيه شيء من التصوف عشان لا يقول انه متصوف، لا ما هو متصوف، يعني قريب من يعني صوفي زاهد على منهج على تعريف الحسن البصري للصوفي وغيره. المهم طبعا هو وهذا يعني لاحظته من كثرة المنقولات التي كان ينقلها عن الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. طيب كان ثقة ضابطا صالحا كبير القدر ذا كرامات وإشارات حتى قالوا، لاحظ كرامات وإشارات راتبة مع صالح، قالوا ايش بقت الحال، قالوا لولاه لما اشتهرت روايات العليمي. طبعا هنا تعليق يعني لغوي او نحوي، لولا عند السدويه حرف جر لكن لا تجر الا المضمر، نحو لولاك لولاي لولاه، فالضمائر الثلاثه عنده مجرورات، اي عند السدويه مجرورات بلولا، وعند الاخفش هي في موضع رفع بالابتداء، ولا تعمل لولا فيها، وهي كنحو لولا زيد لاتيتك. ولم يذكر ابن مالك في الألفية لولا ضمن حروف الجر العشرين، وذكرها في كتبه الأخرى، وذهب المبرد إلى أن لولا لم ترد في كلام العرب متصلة بضمائر الجر كالكاف والهاء والباء، ومذهبه أي مذهب المبرد رحمه الله عليه محجوج بوروده في كلام العرب الموثوق بعربيتهم مع قلته وقلة شيوعه، كقول عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن وغير ذلك. أبو المجمع يا أخي خرب الطبعة، هذا المفروض يكتبها بيت، هذا بيت شعر، ما هو ليس نشر، يعني إخراج البيت بهذه الطريقة. طيب وقال النقاش ما رأت عيناي مثله وكان إمام الجامع بواسط سنينة. ها يلا عشان ننبه عليها بس أصحاب النسب، هذا بيت الشعر. وتوفي وكان أعلى الناس إسنادا في قراءة عاصم، وتوفي ابن قريع في ذي القعدة سنة 56 و300، وكان مقرئا متصبرا ثقة ضابطا متقنا. وتوفي الرزاز في حدود سنة 60 و300، وكان مقرئا متصدرا معروفا. وتوفي عبيد بن السباح سنة 35 و200، وكان مقرئا ضابطا صالحا. قال الداني هو من أجل أصحاب حفص وأضمطهم، هو من أجل وأضمطهم. وقال الأشناني قرأت عليه فكان فيما علمته من الورعين المتقين، لاحظ صالحا والورع المتقي. وتوفي عمرو بن الصباح سنة 21 و200، وكان مقرئا ضابطا حاذقا من اعيان اصحاب حفص. وقد قال غير واحد منهم الداني ومنهم ابن ابي مريم ومنهم الذهبي انه اخو عبيد، وقال الاهوازي وغيره ليس باخوين بل حصل الاتفاق في اسم الاب والجد، وذلك عجيب، ولكن ابعد وتجاوز من قال هما واحد. يعني تقول انهم اثنين اخوان حلوة، اما تقول انهم شخص واحد، يعني شخص واحد اسمه عمرو بن الصباح واسمه عبيد بن الصباح، الشيخ يقول هذا بعيد وتجاوز. طيب وتوفي الهاشمي سنة 68 و300، وكان شيخ البصرة في القراءة مع الثقة والمعرفة والشهرة والإتقان. رحل إليه أبو الحسن طاهر بن غزول حتى قرأ عليه بالبصرة. وتقدمت وفاته بطاهر في رواية البزي. وتوفي الأشماني سنة 37 على الصحيح، وكان ثقة عدلا ضابطا خيرا مشهورا بالإتقان، وانفرد بالرواية. قال المشمول لم يقرأ على عبيد بن الصباح سواه، ولما توفي عبيد قرأ على جماعة من أصحاب حفص غير عبيد. وتوفي الفيل سنة 89 وقيل سنة 70 وقيل سنة 6 وكان شيخا ضابطا ومقرئا حاذقا مشهورا وإنما لقب بالفيل لعظم خلقه. وتوفي زرعان في حدود 90 و200 وكان من جلة أصحاب عمرو بن الصباح مشهورا فيهم ضابطا محققا متصدرا. وبهذا تنتهي أسانيد قراءة عاصم، ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة الأسبوع القادم بقراءة رواية أسانيد بقراءة حمزة، ونسأل الله أن يتقبل منا كل قول وعمل صالح. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. في أسئلة؟ إيش السؤال اليوم؟ ذكرتم في ابن جزر قال إن على طرق خاص 52، نجد في الكتب المطبوعة في رواية حفص يجعل طرق 56 54 58 60 60 حتى أنا قابلت اليوم واحد في الحرم وقال لي إيش المشكلة لما نقول روضة المعدل لابن اختيار من الأزمير ونسند بها. حبيبي والله قلت له ما في حد لا يعني ما يا سيدي الذي يفهمه من تحرير من كتاب تحرير الناس لابن الجزري الذي يفهمه أن الشيخ ابن الأزمير رحمة الله عليه لما جاء يؤلف كتاب التحرير تحرير النشر الأزمير لما ألف كتابه تحرير النشر هو لا يقصد الاستدراك. هو لم يقل هذا استدراك على ابن الجزر، هذا الاستدراك فهمه المتأخرون وفهموا أنه استدراك، وحنرجع لمسألة الاستدراك. هو يقصد أنه الإمام ابن الجزر مثلا جاء إلى كتاب المصباح تمام وأخذ طريق عبيد وأخذ من عبيد في المصباح مثلا في عبيد في يعني طريقان عن عبيد، المصباح قرأ بهذين الطريقين إلى عبيد، جاء ابن الجزري وأخذ واحد من هذين الطريقين. ابن شغل الشيخ الأزميري هو في هذا الكتاب يجي يقول لنا ابن الجزري أخذ هذا الطريق وفي المصباح طريق آخر على شرطه ويذكر لنا هذا الطريق. ولهذا تجد أحيانا يقول وهذا ليس من طرق الطيبة وليس من طرق النشر، يعني شغل ابن الجزري الشغل الأزميري ما هو استدراك على ابن الجزري، ولا يقصد أن هذه الطرق التي ذكرها ولم يذكرها ابن الجزري في النشر لا يقصد أنه يقرأ بها. لما جاء إلى هذا قصر المنفصل الأخ الكريم الذي يقول وماذا فيه أن نقرأ ب إيش يقول؟ روضة المعدل، يعني يقول لنا روضة المعدل الآن موجودة، ابن الجزري قرأ بروضة المعدل حبيب، فيقول نحن نقرأ بها وابن الجزر بإسناده لروضة المعدل والمعدل إلى حفص. أثبت، أخليه يثبت أن الشيخ مو أنه هو قرأ إلى الأزميري، خليه يثبت أن الأزميري قرأ بهذا الطريق الذي هو زاده، خليه يثبت أن الأزميري قرأه على شيوخه بالسند إلى ابن الجزري. سهلة جدا، من يأخذ بزيادات الشيخ الأزميري، من يأخذ بزيادات الشيخ زكريا الأنصاري، من يأخذ أي أحد قبل ابن الجزري، من يأخذ أي طريق بزيادات ليست سواء كان الطريق أو الحرف من الحروف ليس في النشر عليه أن يثبت لنا إسناده المتصل إلى من ابن الجزري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوجه. سهل جدا ولم يستطيع، لأن الله كتب أن القراءات وصلت إلى ابن الجزري، الأسانيد وصلت عند ابن الجزري. فمثلا الشيخ الأزميري، الشيخ الأزميري هم يقولون على الوجه الذي زاده الأزميري، أنت بتقول زاده، إذا لا تقول إن هذا الطريق إلا طريق نشري، يعني لا تقول إن هذا الطريق الذي زاده ابن الجزري لا تحطه في النشر. على هذا الكلام المفروض أننا نقرأ بكل الكتب 35 من 65 التي ذكرها ابن الجزري، المفروض أن نقرأ بها كلها، لأن ابن الجزري قرأ بها كلها، إذا ما في شيء اسمه طريق النشر. وضحت؟ نعم. صفحة كم؟ 400. إيش بو؟ ترى أحيانا أنا ما أعرف أقرأ خطي، ترى أكتب زي كذا. كلمة الإسئلة صورها اكتبها في صورها بعد تمخمخ فيها وضحت؟ شفنا هنا لطيفة لطيفة؟ ها الحمدوني هنا تفكر في الحاشي الشيخ يقول طرع على شيخ حسين الجعفي الجعفي القرآن في كل يوم آية هذا اللي كمله 15 سنة بسم الله هذا الشيخ يعني قرأ على شيخه طبعا هذه الختمة ختمة تبرك يعني كل يوم يجي ويقرأ آية بس طبعا غير الختمة حقت الرواية يعني فقرأ عليه كل يوم آية واحدة وختمها في 15 سنة يعني الحين لو واحد يقرأ القرآن يبدأ بختمة ويقرأ كل يوم آية واحدة يقال 15 سنة قبل ما يختم تفضل يا ابراهيم في طريق النصاحي في عن حفص في كلام المصباح عندما قال ابو الكرم اخبرنا ابو بكر الخيار وقرا بها عن العطار هل ثبتت قراءه ابي الكرم على العطار؟ لا اعتقد حتى يكون الكلام بين ومن المصباح الى وقرا بها عن العطار يكون كلاما معترضا لا يعني ما هو المعترض؟ المعترض هو كان أصل النص ومن المصباح قرأ بها عن العطار لا لا لا لا لا أبو الكرم ما يروي عن العطار يعني لم يقرأ عليه لم يروي عنه ممكن هذا يكون في الجامعة الأساليب الجزيرة الأستاذ اللي مر عليه ممكن هذه مسألة نجدها في الجامعة الأساليب وطبقات الرواد والسينة لمسألة أخبرنا من بكر الخياط وقرأ بها على الأطفال. ممكن تجيبها؟ لا ما نحصلها في الأسانيد. هي مصدرها هي إما أنها ثبتت عند ابن الجزري من طريق الأداء لكنها من كتاب المصباح غير موجودة. هل هي من النسخ؟ لو كانت الثلاثة نسخ مصدرها واحد يكون احتمال النسخ وارد يعني لو كانت هذه الثلاثة نسخ منسوخة من أصل واحد احتمال وارد يعني احنا قلنا المصدر الواحد الذي ينسخ منه لا عبرة بما ينسخ منه ولا يعد نسخة جديدة حتى لو نسخنا منه 20 نسخة بعض الناس يجي يحصل نسخة واحدة يحصل 5 نسخ أو 3 نسخ أو نسختين منقولتين من نص واحد من نسخة واحدة فيقول هذه ثلاثة نسخ لا هي مو ثلاثة نسخ هي نسخة واحدة هذا أصل وهذا نسخت منها فإذا كان الخطأ من أصل واحد حتى ولو تعددت نسخه يعتبر نسخة واحدة فهذا احتمالية الخطأ من النسخ وارد احتمال الناسخ الأول هو الذي أخطأ لكن نسخ مختلفة وهذا وارد عند ابن الجزري ونسخ مختلفة في التاريخ مختلفة في النسخ مختلفة في المساخ مختلفة في قريت على ابن الجزري وما قريت عليه يعني مختلفة كذا فتتفق على شيء معين وتختلف عنه النسخة ثانية متأخرة إذا من باب أولى أن الخطأ من هذا الناسخ الأخير أو مثلا النسخ كلها المحدث المصر هذه اللي هي مختلفة كلها تتفق على خطأ ما نستطيع أن نتهم الناسخ نقول هذه من المؤلف أيا كان المؤلف يعني إذا اتفقت النسخ الخطية المختلفة يعني في قوتها وفي تواريخها إذا اختلفت فهذا مظنة أو بل هو تأكيد على أن هذا الخطأ أو هذا الغفلة أو هذا السهو أو هذا السقط أو أي حال أن هذه الملحوظة هي من المؤلف وليس من النساخ لكن إذا اختلفت النسخ بعض النسخ فيها وبعض النسخ ما فيها هنا يأتي احتمالية أن يكون هذا السقط من النسخ أو هذا الخلل من النسخ أما يصحح الكتاب بقراءتي كما أقرأه وأحذف منه من المتن وأضيف هذا اسمه لعب هذا اسمه لعب على هذا الكتاب الله أعلم